بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم

وناداه ما ربه وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.

يكون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها فأنجيناه والذين معه بإحسان

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرتم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها وسع ربنا كل شيء علما

لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة

بِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولي واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل

والذين كذبوا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تدعوهم إلى الهدى لا يهتدون والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون تكن من الغافلين. ويسبحونه وله